قال حدثنا أبو خالد الأحمر وهو سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر الكوفي، وهو صدوق له بعض الأوهام. قال عن الحسن بن عبيد الله وهو بن عروة النخعي وهو ثقة، الحسن بن عبيد الله بن عروة النخعي الكوفي وهو ثقة. قال عن سعد بن عبيدة وهو السلمي الكوفي وهو ثقة خرج له الجماعة إلا ما جاء عن أبي حاتم الرازي فإنه قال كان يقول برأي الخوارج ثم رجع عنه وقال يكتب حديثه، قال كان يقول برأي الخوارج ثم رجع عنه ويكتب حديثه، والصواب أنه كما قال باقي الحفاظ أنه ثقة، ولذا احتج به الشيخان وغيرهم. نعم، أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه سمع رجلا يقول لا والكعبة، ففي هذا الحديث أن هذا الرجل حلف بالكعبة، والحلف بغير الله لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يحلف إلا بالله عز وجل بأسمائه الحسنى جل وعلا، كأن يقول والرحمن والرحيم، أو يحلف بصفاته العلى كأن يقول بعزة الله بقدرة الله بوجه الله وما شابه ذلك من صفات الله جل وعلا. فقال ابن عمر لا تحلف بغير الله، لأن الحلف بالكعبة حلف بغير الله. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وفي رواية فقد كفر وأشرك، أو في بعض النسخ كما وقع عند أحمد فقد كفر وأشرك، وفي بعض الروايات فقد أشرك بدون فقد كفر. نعم، فالحلف بغير الله شرك بالله، وقد يكون هذا الشرك شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر على حسب ما قام بقلبي هذا الحالف. نعم، فهناك والعياذ بالله من يعظم المحلوف به كتعظيمه لله، الحلف تعظيم، عندما الإنسان يحلف بشيء هذا تعظيم لهذا الشيء، ولذا لا يجوز الحلف إلا بالله عز وجل. فهناك والعياذ بالله ممن يعظم المخلوق كتعظيمه للخالق، نعم، أو يعتقد بأن هذا المخلوق له صفات كصفات الله، أو له شيء من خصائص الله عز وجل، فكل هذا من الشرك بالله، كل هذا من الشرك بالله، نعوذ بالله من ذلك. فإذا الحلف بغير الله منه ما يكون شركا أكبر كفرا، ومنه ما يكون دون ذلك وهو الشرك الأصغر. وهذا الخبر كما سوف يأتي في صحته كلام، ولكن لو لم يثبت فالحلف بغير الله شرك، وذلك أن الحالف يشرك هذا المحلوب به، يشركه مع الله في شيء يختص بالله عز وجل. الحلف هذا خاص بالله، الحلف بشيء هذا لا يكون إلا بالله عز وجل. فإذا كان هذا الحالف حلف بغير الله فهنا قد جعل ما لله جعله لمن؟ لهذا المخلوق، لغير الله، وأشرك هذا المخلوق في شيء يختص بالله وهذا هو الشرك. الشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، فيما هو من خصائص الله، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله عز وجل. ولذا في حديث عمر إن من عفوا ولذا في الصحيح في غير حديث ابن عمر من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، لأن هذا صنيع الكفار وصنيع المشركين، فهنا شابههم نعم في ذلك، فيحتاج إلى أن يجدد إسلامه. ولذا فليقل لا إله إلا الله. إيه نعم، حديث أبي هريرة في الصحيحين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، طبعا رجاله ثقات، وأبو خالد الأحمر قد توبع، أبو خالد الأحمر قد توبع، بل روى هذا الحديث عن سعد، بل روى هذا الحديث عفوا عن سعد بن عبيدة أربعة، رواه الحسن بن عبيد الله، ورواه منصور بن المعتمر، ورواه أيضا سعيد بن مسروق الثوري، ورواه أيضا الأعمش، فهؤلاء أربعة قد رووا هذا الحديث عن سعد بن عبيدة، كلهم في روايتهم سوى رواية منصور بن المعتمر عن سعد بن عبيدة أن ابن عمر سمع رجلا، أو عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر أنه سمع رجلا، ما عدا رواية منصور بن المعتمر، ففيها أن سعد بن عبيدة كان عند ابن عمر ثم خرج إلى مجلس سعيد بن المسيب، فجاء صاحب لسعد بن عبيدة وهو رجل من كندة كما جاء في بعض الروايات، رجل من كندة، وفي بعض الروايات محمد الكندي، قال إني سمعت بن عمر عندما حلف رجل بالكعبة سمعته يقول له كيت وكيت، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، على اختلاف الروايات. فرواية منصور بن المعتمر تبين أن سعد بن عبيدة لم يسمعه مباشرة من عبد الله بن عمر، وإنما سمعه من هذا الرجل الكندي، إنما سمعه من هذا الرجل الكندي. وما وقع والله أعلم في بعض الروايات، ولعل تراجع، وقع في بعض الروايات أن سعد بن عبيدة سمعه من ابن عمر، هذا والله أعلم خطأ، هذا خطأ ممن روى هذا الخبر. فرواية منصور بن المعتمر فيها تفصيل، وهو أن سعد بن عبيدة خرج إلى مجلس سعيد بن المسيب ثم جاءه هذا الرجل الكندي بعد ذلك وقال له أن رجلا حلف بالكعبة عند ابن عمر، فقال له إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كيت وكيت. فرواية منصور تقدم لأن فيها التفصيل السابق، ومن حفظ حج على من لم يحفظ، ومن علم فعلمه مقدم على غيره وحج على من لم يعلم. ويؤيد ذلك أن هذا الحديث هو في الأصل، أي الحديث المرفوع، في قصة عمر مع الرسول صلى الله عليه وسلم. عمر حلف بأبيه فسمعه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. نعم، فأصل هذه القصة هي ما وقع لعمر عندما حلف بحضرة الرسول عليه الصلاة والسلام، عليكم السلام، عندما حلف بحضرة الرسول عليه الصلاة والسلام بأبيه. فهذه القصة قد جاءت في الصحيحين، جاءت بطرق متعددة، جاءت كما تقدم لنا من طريق نافع عن ابن عمر، وجاءت من طريق سالم عن ابن عمر، وجاءت من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وليس فيها السياق الذي جاء في رواية سعد بن عبيدة. فهذا والله أعلم يرجح أن سعد بن عبيدة لم يسمعه من عبد الله بن عمر، وإنما سمعه من هذا الرجل الكندي، وهذا الرجل الكندي طبعا مجهول، والذي يظهر والله أعلم أنه لم يضبط الخبر. نعم، هو كما روى أن الحلف بغير الله لا يجوز، هو كما روى أن الحلف بغير الله لا يجوز، ولكن أتى بسياق عليكم السلام ليس هو السياق المحفوظ، وإنما أتى بسياق قد يكون بالمعنى ولم يضبط المعنى عندما أتى به بالمعنى. وقد يكون ابن عمر يعني قال له أن الحلف بغير الله شرك، إني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كيت وكيت. نعم، ولذا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لأن أحلف بالله وأنا كاذب أحب إلي أن أحلف بغير الله وأنا صادق، قال لئن أحلف بالله وأنا كاذب أحب إلي أن أحلف من أن أحلف بغير الله وأنا صادق، لأن حلفه بغير الله وهو كاذب وهو نعم وهو كاذب، حلف بالله وهو كاذب هذه معصية، وحلفه بغير الله وهو صادق هذا شرك، فهذا أعظم وأشد. نعم، ولذا قال أبو عيسى من أجل العلة السابقة، قال أبو عيسى هذا حديث حسن فلم يصححه، ولكن ما بين الاختلاف الذي وقع في الإسناد، فعندما بحثنا وجدنا هذا الاختلاف. فلذا إذا وجدت إسنادا ظاهره الصحة ورجاله كلهم ثقات وهو متصل ولم يصححه الترمذي، فهذا لابد أن هناك نعم علة، أمر أوجب للترمذي أن يتوقف عن التصحيح. نعم، فقال قولا شديدا من عيه. نعم، هو من حلف بغير الله، اي من حلف بغير الله. نعم، فقال في رواية قال قولا شديدا. نعم، في رواية نعم قال قولا شديدا. نعم، والقول الشديد كما جاء في رواية الأخرى أن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. نعم، وعمر كان يحلف بأبيه وهو حلف بغير الله حتى نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم. وصنيع عمر هذا رضي الله عنه هذا بناء على ما كان الأمر عليه من ماذا في الجاهلية من قبل، بناء على ما كان الأمر عليه من قبل. نعم، ولذا حمل بعض أهل العلم جاء في ما وقع في الصحيح وهو أفلح وأبيه إن صدق، في رواية محمد بن جعفر بن أبي كثير أفلح وأبيه إن صدق، بعض أهل العلم قال إن هذا منسوخ، هذا باعتبار ما كان قبل، باعتبار ما كان قبل حتى جاء التحريم لذلك والنهي عن ذلك. وبعض أهل العلم قال إن هذه اللفظة غير محفوظة، ولفظة مالك هي الراجحة. نعم، لأن في رواية مالك ليس فيها أفلح وأبيه، وإنما أفلح إن صدق. قال وتفسير هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله كفر أو أشرك على التغليظ، والحجة في ذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر يقول وأبي وأبي، فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. على التغليظ كأنه والله أعلم الترمذي يقصد أنه ليس على سبيل الكفر الأكبر والشرك الأكبر، وإلا فإنه أمر مغلظ وهو شرك، ولكن ليس مخرجا من الملة، وإلا هو أمر كما تقدم غليظ وشديد ومنكر. نعم، ولكن ليس بكفر مخرج، أو ليس من الكفر الذي يخرج عن الملة. نعم، قال وهذا مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رياء شرك، وهذا يؤيد ما تقدم من تفسير كلام الترمذي، لأن رياء شرك ولا ليس بشرك؟ شرك، لا يختلف في أن رياء شرك، لا يختلف في ذلك، ولكن هنا الترمذي يقصد والله أعلم أنه ليس بالشرك الأكبر في الأصل. قال وقد فسر بعض أهل العلم هذه الآية فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الآية، قال لا يرائي. نعم، لا يرائي وليخلص في عمله ولا يجعل أيضا شيء من عمله لغير الله. نعم، فهي شاملة، وتفسير الآية ببعض معانيها لا يمنع من حملها على باقي ماذا؟ على باقي معانيها، لا يمنع من حملها على باقي معانيها. وبالمناسبة لم يأتي الشرك، لفظ الشرك في القرآن العظيم إلا ويراد به ماذا؟ الأكبر. نعم، لم يأتي لفظ الشرك في القرآن العظيم إلا ويراد به الأكبر، ومن ذلك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الآية والله أعلم هي في الشرك الأكبر. وكذا الكفر، الكفر الذي جاء في القرآن العظيم يراد به الكفر الأكبر، ولذا يكون مقابل ماذا؟ مقابل الإيمان. ولذا يكون في القرآن الكفر مقابل الإيمان. نعم، طبعا اختلف في بعض المواضع كقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هل مراد به الكفر الأصغر أو الأكبر؟ نعم، والصواب أنه يراد به الكفر الأكبر، لكن أنت تتبع مما يؤيد ذلك، أنت تتبع لفظة الكفر في القرآن من أول ذكر له في القرآن إلى نهاية المصحف، تجد أنه يراد به الكفر الأكبر مقابل الإيمان. وكذا الشرك في القرآن، وإنما جاء الكفر إنما جاء الشرك الأصغر في ماذا؟ في السنة. إنما جاء الشرك الأصغر في السنة. إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الشرك إنما جاء في السنة، الشرك الأصغر إنما جاء في السنة النبوية، ولا شك أن السنة النبوية شارحة ومبينة للقرآن العظيم. ومن ذلك أيضا فيما يتعلق بالكفر لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم، هذا في الأصل في الكفر الأصغر، هذا في الأصل في الكفر الأصغر، لكن قد يكون في الكفر الأكبر، وذلك عندما الإنسان يستحل ماذا؟ يستحل الدماء، ف فيكون هذا لا شك أنه كفرا أكبر. نعم، لكن فيما يتعلق بلفظة الكفر في القرآن ولفظة في القرآن العظيم ولفظة الشرك، هي نعم يراد غالبا أو كل ما ذكر يراد به الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر. نعم. قال: باب في من حلف أو في من يحلف بالمشي ولا يستطيع. نعم، تقدم لنا أن النذر على ثلاثة أقسام: إما أن ينذر الإنسان نذر طاعة، ويكون أيضا ابتداء، نعم، لله علي نذر أني أتصدق بمليون ريال، لله علي نذر أني أحج، أني أعتمر، لله علي نذر أني أصلي، أني أصوم، يعني صيام نافلة وصلاة نافلة ابتداء. هذا مطلوب ويجب على الإنسان أن يفي به، وعلى هذا تحمل الآية الكريمة في الثناء على الذين يوفون بالنذر. في نذر طاعة ولكن ليس ابتداء: إن شفى الله مريضي سوف أتصدق، إن شفاني الله سوف أحج، نعم، إن أنقذني الله من هذه المصيبة سوف أصوم. هذا والله أعلم هو الذي يستخرج به من ماذا؟ من البخيل. فالإنسان لا يفعل ذلك، لا يفعل ذلك، وإنما ينذر ابتداء. والأصل والأولى أن لا ينذر، النذر مكروه، لكن النذر الذي جاء الثناء على الموفين به هو النذر الذي هو نذر طاعة ابتداء. نعم. القسم الثاني هو أن طبعا هذا القسم الأول قسمين: واحد مشروع، نعم، والثاني نعم هذا يستخرج والله أعلم به من البخيل، فمذموم، يعني فيه ذم، لكن إن نذر فعليه ماذا؟ أن يفي، عليه أن يفي. القسم الثاني هو أن ينذر الإنسان نذرا ولكن في شيء لا معنى له، لا فائدة منه، مثل ما جاء في قصة أبي إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يجلس، ويكون في الشمس ولا في الظل؟ في الشمس، ولا يتكلم ويصوم، فأمره عليه الصلاة والسلام بالصيام ونهى عن ماذا؟ عن الباقي. نعم، إنما الفائدة أن كونه يجلس في الشمس ويقوم فيها ولا يتكلم، هل هناك فائدة من ذلك؟ لا فائدة، لا فائدة من ذلك. نعم. ومثل ذلك يعني عندما في أذكر قبل 20 سنة، عندما مرض الملك فهد، نقلت الصحف، طبعا الصحف تنقل ما هب ودب، نقلت واحد نذر نذرا إذا شفى الله الملك فهد أن يأخذ ماء من البحر الأحمر يكبه في وين؟ في الخليج. هذا مو بعاقل هو أصلا، بس الكلام بس هكذا للاستهلاك. هو طيب شو استفيد الملك من هذا؟ ولا أنت ماذا تستفيد؟ لو قال لله علي أني أصوم أو أتصدق أو أفعل وأفعل، تأخذك ما نعم. يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله تكلم على هذا، تكلم وبين، قال إن هذا نعم خطأ، هذا نعم شو الفائدة من ذلك؟ بس هذا للاستهلاك نعم، فهذا لا فائدة، لا فائدة منه. فتجد نذور بعض الناس أيضا من هذا الباب، فهذا نعم لا فائدة منه، فهذا لا يفي الإنسان به، ولكن عليه كفارة ماذا؟ كفارة يمين، عليه كفارة يمين. نعم. القسم الثالث النذر المحرم كما تقدم لنا، ينذر الإنسان أعوذ بالله نذرا محرما، لا يكلم قريبه، لا يكلم أخيه، لا يكلم، نعم هذا أمر محرم ولا يجوز، وعليه أن يكفر كفارة يمين في هذه الحالة. وقد تقدم أيضا ما جاء عن ابن عباس في ذلك، ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه عليكم السلام في ذلك. قال: حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصري. عبد القدوس بن محمد هو ابن عبد الكبير العطار البصري وهو صدوق. قال حدثنا عمرو بن عاصم. عمرو بن عاصم طبعا خرج له في الصحيح في الصحيحين، ويعني قد تكلم فيه بعض أهل العلم في حفظه وإتقانه، ولعله والله أعلم صدوق حسن الحديث، صدوق له أوهام، والأصل في حديثه الحسن ما لم يخالف، وإلا الكلام فيه قوي بعض الشيء. نعم، فهو صدوق يهم، صدوق يهم، ولعل الأصل في حديثه أنه حسن حتى يتبين خلاف ذلك. قال عن عمران القطان، عمران هو بن داور القطان البصري، وعمران أيضا فيه كلام، عمران أيضا فيه كلام، وقد قال البخاري عن عمران أيضا قال صدوق يهم، أيضا قال صدوق يهم، فعمران فيه ضعف، عمران فيه ضعف وقد لا يحتج به في بعض الأحيان، وهو معروف برواية عن قتادة، وقد تكون رواية عن قتادة أمثل بعض الشيء من روايته عن غيره. قال طبعا هنا قد توبع كما سوف يأتي بإذن الله. قال عن حميد، هو حميد بن أبي حميد الطويل البصري، وهو ثقة توفي بعد 400، وهو يدلس، ولكن هذا التدليس إنما هو عن ثابت البناني. نعم، فمرات يقول عن ثابت عن أنس، ومرات يقول عن أنس مباشرة، ومرات يقول سمعت هذا الحديث من أنس وثبتني فيه ثابت، وثبتني فيه ثابت. فإذا تدليس لا يضر، عن عنته لا أقول تدليس، عن عنته أو لو ثبت أنه دلس فإن هذا لا يضر، لأنه إنما هو عن ثابت البناني لا عن غيره، وثابت البناني ثقة جليل، ثقة ثبت. نعم، وهذا طبعا بعض المعاصرين إذا جاء لحديث، أحيانا بعض المعاصرين إذا جاء لحديث حميد عن أنس ووجده بالعنعنة قال هذا ضعيف، وهذا مو بصحيح الكلام، حديث حميد عن أنس في الصحيحين. فيعني بعض المعاصرين إنما يأخذ كلام التقريب، وكلام التقريب صحيح، كلام التقريب صحيح، لكنه ماذا؟ مجمل مختصر. الحافظ بن حجر هو تعمد، قال أنا بختصر لكم هالتهذيب كله، أختار القول المناسب في هذا الراوي. نعم لا شك هو اجتهاده، هو اجتهاد الحافظ، لكن غالبا اجتهاداته بحمد الله موفقة، لكن هناك رواة فيهم تفاصيل، لو فصل الحافظ بن حجر ما صار تقريب، صار تهذيب. فلذا أنت أرجع للتهذيب. فمن الخطأ أن يأخذ الإنسان الأحكام من التقريب ويحكم فيها على الأسانيد والأحاديث، هذا خطأ. فلا بد من تراجع التفاصيل التي قيلت في هذا الراوي، ولا يكفي أحيانا حتى التهذيب، بل أحيانا يحتاج أنك تتبع. نعم نعم تتبع، نعم كلام الحفاظ على هذا الراوي، نعم يعني من الضعفاء العقيلي أو نعم الضعفاء نعم الضعفاء الكامل لابن عدي الكامل في الضعفاء، الضعفاء الكبير في تسمية للكتاب العقيلي أو الكامل لابن عدي، وغيرها من الكتب تجد فيها أحيانا ما لا تجد في تهذيب التهذيب. نعم، فالمهم حميد حديثه عن أنس صحيح، نعم إن كان سمع فبها، وإلا بينهما ماذا؟ ثابت البناني. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نذرت امرأة أن تمشي إلى بيت الله. طبعا هذا النذر فيه تفصيل، قسم منه طاعة وهو الذهاب إلى أين؟ إلى بيت الله، ولكن قسم منه فيه مشقة، والله عز وجل غني عن مشي هذه المرأة لبيت الله، وهذا يشق عليها، وقد تكون من مكان بعيد جدا. نعم، فقسم منه مشروع وقسم منه ممنوع، فيه مشقة شديدة ليس في طاقة الإنسان أن تمشي إلى بيت الله. فسئل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إن الله لغني عن مشيها، مروها فلتوكب. نعم، فمشيها وإتعابها لنفسها وإيقاع نفسها بالحرج هذا لا فائدة منه. نعم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. نعم، فلذا أمرها عليه الصلاة والسلام، أمرها بأن توكب. نعم، وجاء في بعض الروايات في حديث عقبة بن عامر لتمشي ولتوكب، يعني تمشي بعض الأحيان وتوكب في الغالب. نعم، قال وفي الباب عن أبي هريرة وعقبة بن عامر وابن عباس رضي الله عنهم قال حديث أنس حديث حسن صحيح. طبعا النسخ اختلفت، نسخ الترمذي اختلفت في ذلك، فحسن صحيح هكذا في التأصيل، وأما في التحفة فلم ينقل شيئا في تحفة الأشراف. وفي بعض النسخ في شرح البارقفوري حسن صحيح غريب، وفي بعض النسخ المطبوعة وقد يكون عند أبو عمرو حسن صحيح غريب من هذا الوجه. جميل، وهذا الأخير وهو الرابع، الآن أربع اختلافات، كأنه هو الأليق بمنهج الترمذي، حسن صحيح غريب من هذا الوجه، فبالفعل هذا الإسناد غريب من طريق عمرو بن عاصم عن عمران القطان، هذا نعم إسناد غريب من هذا الوجه، من تخصيص بهذا الوجه لأن الحديث قد جاء من أوجه أخرى متعددة، جاء من أوجه متعددة، فالأليق هو بمنهج الترمذي حسن غريب من هذا الوجه، وهكذا في طبعة دار السلام، ولا أدري مع أبو ناصر أي طبعة، دار السلام، هذا بطبعة دار السلام غريب من هذا الوجه، فهذا هو الأقرب. نعم، نعم، هذا الإسناد غريب كما تقدم، وتصحيح الترمذي والله أعلم، لأن الحديث ثابت عن حميد، الحديث ثابت عن حميد، ولكن جاء في بعض الرواية حميد عن ثابت عن أنس. نعم، وأيضا قد توبع عمران القطان في روايته عن حميد عن أنس، فكلا الوجهين ثابت عن حميد، الوجه الأول عن أنس مباشرة، والوجه الثاني عن ثابت عن أنس. ولذا ساق أبو عيسى أكثر من إسناد، قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى العنزي وهو ثقة حافظ في عام 252، قال حدثنا خالد بن الحارث وهو الهجيمي البصري وهو ثقة ثبت في عام 86 و100، خرج له الجماعة، قال حدثنا حميد وهو الطويل قال عن ثابت هو بن أسلم البناني وهو ثقة ثبت، قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيخ كبير يهادى بين ابنيه، إذن هو محمول بين ابنيه أو كلا ابنيه قد أسنداه في أثناء مشيه، فقال ما بال هذا؟ قالوا نذر يا رسول الله أن يمشي، قال إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه. الآن هو شيخ كبير ويبدو حتى يعني المشي عليه ماذا؟ شاق، لأنه يهادى بين ابنيه، اثنين ولدين، واحد عن يمينه واحد عن يساره، فقال عليه الصلاة والسلام وهو رحيم بأمته عليه الصلاة والسلام إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه، إذن التعذيب مرفوع في الإسلام. نعم لا تعذب نفسك تزعم أنك في عبادة. نعم التعذيب هذا مرفوع. نعم مطلوب من الإنسان أن يجد ويجتهد في العبادة، هذا لا شك فيه، ولذا كان عليه الصلاة والسلام يقوم حتى تتفطر قدماه عليه الصلاة والسلام، فعندما قيل له في ذلك قال أفلا أكون عبدا شكورا، قال غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. فالجد والاجتهاد مطلوب، ولكن التعذيب الذي لا فائدة منه هذا ممنوع، ولذا كما تقدم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ومن هذا الباب أيضا والله أعلم هو أنه لا يجوز الإنسان أن يصوم ماذا؟ يصوم نعم متواصلا نعم ولا يفطر. ومن هذا أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قام ليلة كلها، ما قام ليلة كلها، هذا اللي بيقوم الليلة كلها يعني ما يأتي الفجر إلا وهو ماذا؟ وهو نعم خلاص نعم متعب جدا، يعني حصل في ليلة جد واجتهد، هذا ممكن يعني كما ذكر عن عثمان مثلا رضي الله عنه أو بعض السلف أنهم يرددون الآية إلى الفجر أو قريب من ذلك، فهذا حصل في ليلة إنسان اجتهد نعم، وأما كونه بواصل نعم فهذا نعم قد جاء النهي عنه. قصة عبد الله بن عمرو بن العاص هي أصل في ذلك، أصل في هذا الباب. ومن هذا أيضا عندما أراد بعض الصحابة أنه لا يتزوج ماذا؟ النساء، وبعضهم أراد أن لا يأكل اللحم، لا يتزوج النساء حتى يتفرغ لماذا؟ يتفرغ للعبادة، فأيضا جاء النهي عن ذلك. إن لنفسك عليك حقا. وقصة سلمان وأبو الدردة، هذه في قصة سلمان مع أبي الدردة، فأراد سلمان عليكم السلام، تفضل إلى هنا، تفضل تعالي إلى هنا، نعم أنت قادم من مكة ليس كذلك؟ نعم. فسلمان رضي الله عنه أراد، عفوا أبو الدردة يعني أراد أن يقوم من أول الليل، قال سلمان نم إلى أن يعني قبيل الفجر، نعم قال الآن قم. سلمان يعني كان أفقه من أبي الدردة رضي الله تعالى عنهما، والشيء بالشيء يذكر لعل الشيخ أحمد العسيري ينتبه، هذا كان عندما كان في فيما سبق قبل 80 سنة ونحو ذلك، ما كان هناك كبير ساعات، وكان هم أهل فلاحة، وأهل الفلاحة يستغلون من ماذا؟ وأغلب الناس يستغلون من ماذا؟ من بعد صلاة الفجر. نعم فبعض الملاك عند عمال يوقظهم قبل الفجر، والأصل أنهم ما يعملون إلا بعد الفجر، فيقول حضر ماذا؟ حضر وقت الفجر، فيصلون قبل ماذا؟ قبل الفجر، يصلون قبل الفجر. فأحد المشايخ كانت الساعة توها يعني، فجاء عند شخص صاحب مزرعة فأقام فلاحين، قال لا بعد الفجر بعد، ناموا أبي بعد، ثم قال الآن اللي بيتهجد، الآن اللي بيصلي، يصلي الليل الوتر إلى الآن، يعني طبعا نوم الشتاء الليل، نعم الشتاء طويل، وقد يكون والناس أيضا فيما سبق إذا صلوا العشاء ماذا؟ نعم ناموا، نعم يعني ليس مثل أبو صالح بيجلس ويتقهوى أو كذا، نعم إذا صلوا العشاء نعم ناموا، فيعني ناموا مدة، فهذا أيقظهم نعم قبل، يمكن قبل ساعتين قبل، نعم. فالشيء بالشيء يذكر، المهم يعني السنة كما تقدم الخير في السنة، فتعذيب الإنسان نفسه هذا ممنوع. نعم قال فأمره أن يركب، وهذا نعم إسناد صحيح، وهو قد خرجه البخاري ومسلم. قال حدثنا محمد بن المثنى العنزي تقدم، قال حدثنا ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي البصري، وهو ثقة جليل، توفي عام 94 و100. قال عن حميد قال عن أنس. الآن ابن أبي عدي قد تابع من؟ تابع عمران القطان. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا فذكر نحوه. نعم. نعم يعني نحو ما تقدم. نعم. وأيضا جاء من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري عند النسائي. نعم. فالظاهر أن يعني كلا الأمرين ثابت عن من؟ عن حميد. مرة رواه عن أنس مباشرة، ومرة رواه عن ثابت عن أنس، فكلا الوجهين ثابت عنه، والظاهر أنه أخذه عن ثابت البناني. نعم، وهو حديث صحيح، ولذا قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. في بعض النسخ غير ذلك. نعم، عليكم السلام. طبعا هكذا في التأصيل والتحفة، في التأصيل وتحفة الأشراف هذا حديث صحيح، وعند أبي سليمان حسن صحيح. أي نسخة معك؟ نعم. قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وقالوا إذا نذرت المرأة أن تمشي فلتركب ولتهدي شاتا، وهذا جاء في حديث عقبة بن عامر. وهذا خاص بالمرأة ولا يشمل الرجال والنساء؟ يشمل الرجال والنساء. نعم، ليس خاصا بالمرأة. نعم، ولعل نقف عند هنا. هذا وبالله تعالى التوفيق.